الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي، وكنا قد وصلنا إلى كتاب الجنائس. نعم، كتاب الجنائس. وإذا تيقن موته أغمضت عيناه وشدت، وإذا تيقن موته، وإذا تيقن موته أغمضت عيناه وشدت أغمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة، وذلك لئلا ينتفخ بطنه. نعم. فإذا أخذ في غسله ستر. وقف أنا بس. هذا فيما كيف يعامل المحتضر. أولا، فيما يسن في معاملة المحتضر أن يلقن الشهادتين. أن يلقن الشهادتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يعني هذا استدراك يكون يعني أغفر المؤلف. أي كان هذا اللي ينبغي، يعني إذا تيقن موته، هو المؤلف يتكلم، فأنا لا يتكلم إلى ما بعد الموت، فنحن نريد أن نتكلم على ما عند الاحتضار، لأنه هذه أيضا أحكام فقهية نافعة يحتاجها الإنسان المسلم، وإنما هو يتكلم على ما بعد الاحتضار، ما بعد الموت. طيب، والمحتضر هل يوجه إلى القبلة؟ أنكر سعيد بن مسيب ذلك واعتبره بدعة، المحتضر وليس الميت الذي يوضع في القبر. ولكن هناك من يدعي أنه ورد عن بعض السلف مثل هذا، فالله أعلم. ولكن مسيب اعتبره بدعة وقال: سبحان الله، أليس مسلما؟ الأمر الثاني، قراءة ياسين عند الميت، قراءة ياسين عند الميت ذهب بعض الناس إلى بدعيتها عند المحتضر. أي عند المحتضر، هو لأن ورد في حديث لقنوا موتاكم، فالمحتضر يعني سم لمقاربة الحال. نعم، ورد عن البراء بن معرور سيد الأنصار قبل سعد بن معاذ أنه في حديث الزهري أنه لما حضره الموت قال لأهله وأهل المدينة: استقبلوا بي الكعبة، غير الكعبة آنذاك لم تكن قبلة، وهذا مرسل الزهري، وهذا مرسل سهري، ولهذا ادعى بعض الناس مشروعية هذا، ولكن يعني عندنا أثر عن سعيد المسيب يخالف ذلك. أما مسألة قراءة ياسين فإنه قد صح عن أحد الصحابة، يعني الآن ما يحضرني اسمه، اللي في مسند الإمام أحمد، أنه قرأت عنده ياسين وهو يحتضر، وكانوا يرون مشايخ أهل الشام أنها يعني تسهل خروج روح الميت، أنها تسهل خروج روح الميت. ونقل ابن القيم في الروح الاتفاق على مشروعية قراءة ياسين عند الميت، عند المحتضر عفوا. وأما حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، فلا شك أنه لو صح فهو موتاكم بمعنى المحتضر على الأثر الوارد عن الصحابي، إلا أن الحديث لا يصح. وعلى العموم هذا الفعل، قراءة ياسين عند المحتضر، لا يعني لا شيء فيها. وأيضا ورد عن أم سلمة أنه إذا احتضر الميت لا تقول عنده إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. هذه عدة أحكام تتعلق الآن بمسألة حال الميت، حال الإنسان عند الاحتضار في المرض المخوف. ويذكر بعض أهل العلم أنه يعني يذكر بالله ويرغب ويرهب، ويعني بل يذكر عفوا سفيان لما احتضر قال حدثوني بالرخص، واستحب كثير من أهل العلم أن يذكر برحمة الله عز وجل، لأن الله عز وجل عند ظن عبده به، فإذا أحسن الظن بالله عز وجل كان أدعى إلى أن يعني يقبل ذلك. وما يذكر عن بعض المصنفين المتأخرين أن الإنسان إذا احتضى يظهر له شيطان بصورة أبيه يقول له صر يهوديا، ويظهر له شيطان في صورة أمه ويقول له صر نصرانيا، هذا مما لا أصل له، هذا مما لا أصل له، وإنما يذكره بعض من قل تحقيقه من المصنفين. قال وإذا تيقن موته أغمضت عيناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة لما مات، لما توفي، وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، رواه مسلم. قال وشد لحياه، شد لحياه لئلا يبقى فاغرا فاه، وهذا منظر قبيح، وفعلا منظر الميت إذا رأيته فاتحا عيناه فاغرا فاه يكون المنظر حقيقة فيه قبح يعني مخيف. قال وجعل على بطنه مرآة، وهذه لا دليل عليها سوى أنهم يرون أو غيرها كحديث ثقيل لئلا ينتفخ بطنه، يعني هذه يعللون الميت قبل أن ينتفخ بطنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وترك الميت حتى يعني ينتفخ بطنه أو ما لا يحسن، وما روي أن الصحابة تركوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى حصل به ذلك باطل، وقد أخذ على بعض المحدثين تحديثه بذلك. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه في الزهد لأبي داود أن الملائكة تقول ما قدم، والناس يقولون ما ترك. وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتبع ابن آدم ثلاثة، أهله وماله وعمله، يرجع اثنان ويبقى واحد، فالإنسان يعمل للباقي. ولهذا كان يعني ورد في الخبر أنه يسمع قرع نعالهم إذانا في انصرافهم عنه وتركهم له في تلك الحفرة وإلقائهم التراب، وحيث يزول كل غرور ويبدو الأمر على ما هو عليه بعيدا عن كل الغبش والزغل الذي كان يخيم على المرء ويغشي بصره في الحياة الدنيا. وجاء السكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وأما مسألة تأخير الوفاة، تأخير الدفن للإجراءات الأمنية هذا اليوم، فهذا حقيقة مما يتوقف فيه، ولا أجرؤ على القول بجوازه مطلقا، إذ أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر بالإسراع بالدفن. ومسألة يعني هل يجوز أن يدفن ليلا؟ نعم، دفن أبو بكر ليلا ودفنت فاطمة ليلا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يدفن، ودفنت تلك الجارية السوداء بالليل، إلا أن الدفن بالنهار هو المستحب وهو الأفضل وهو الهدي الراتب، لأنه أدعى إلى إحسان دفنة الميت وإلى إحسان تكفينه وإلى إحسان تغسيله، وأدعى إلى اجتماع الناس على الصلاة عليه. تعطيهم المقابر بالليل حين يسكرون. إيه هذا ما له أصل. يعني ما أدري، يخشون النباشين، يخشون من كذا. الآن سندخل في ما يتعلق بغسل الميت. فإذا أخذ في غسله سترت عورته. وغسل الميت واجب باتفاق، فرض كفاية على الأمة، وفرض الكفاية هو ما أراد الشارع وقوعه من أي شخص كان، كالصلاة على الجنازة وتغسيل الميت والجهاد وأما فرض العين فهو الذي ما أراد من كل معين أن يفعله وإن فعله غيره، فتأخذ تستر عورته، وهذا إجماع أيضا، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباشر المرأة المرأة فتصفها للرجل كأنه يراها، فكشف العورة وما في معنى كشف العورة ووصف العورة كل ذلك من المنهي عنه، ولا شك وهذا يعني يدلنا على أن المرأة يعني ينبغي أن يكون كفنها أغلظ. ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا، عصر رفيقا ليخرج الأذى المتهيئ للخروج، إلا يخرج بعد الغسل. ثم يلف على يده خرقة، ثم يلف يعني الغاسل على يده الخرقة فينجيه بها أو قفاز فينجيه بها، يعني الاستنجاء، ينظف دبره وأماكن النجاسة لتطهيره من النجاسة من غير أن يمس عورته بشيء من جسده، لأنه يحرم مس عورة الميت فوق 7 سنين بالإجماع. لكن إذا كان الميت دون 7 سنين فالمذهب يعني أنه يجوز أن يفعل هذا، لأنه لا عورة لما تحت 7 سنين في المذهب، ولعلهم يقيسونها على حديث مرهم بالصلاة 7 وربهم عليها 10، فيرون أنه غير مخاطب بشيء قبل 7 سنوات، فيرون أن الطفل ما فيما قبل 7 سنوات لا تتعلق به هذه الأحكام التي نتحدث عنها الآن. ثم يوضئه، يوضئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما غسلت ابنته حديث معطية قال ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، والسدر كان يوضع لمواضع الشعر يعني في لهذا ذكر، ويعني وهذا حديث عن عائشة أنهم لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقالوا والله ما ندري كيف نصنع، أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أن نغسله عليه ثيابه؟ قالت فلما اختلفوا أرسل الله إليهم السنة حتى والله السنة حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما. ثم قالت ثم كلمهم من ناحية البيت مكلم لا يدرون من هو، فقال اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. هذا كأنه أعلى شيء في أمر الهواتف. قالت فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلكه الرجال بالقميص. وكانت عائشة يعني تذكر أنه لو استقبلت من أمرها ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساءه، وهذا بحث يعني بعض الفقهاء يمنع من أن يغسل الرجل، بعض المنتسبين للفقه كأهل الرأي يمنعون من أن يغسل الرجل امرأتها والمرأة زوجها، ويقولون أنه بالوفاة تنقطع الزوجية بدليل أنها بعد ذلك تحل لغيره يعني بعد العدة، مع أنه في عدة يعني فيها حكم زوجية معتبر، فيمنعون من ذلك. واحتج عليهم المخالفون بالحديث الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأسه، وقالت عائشة قال لما قالت عائشة ورأسها قال وما عليك إذا مت أن غسلتك وكفنتك، هكذا. وهذه زيادة غسلتك انفرد بها بن إسحاق وهي شاذة حقيقة، لكن الدليل في الباب تغسيل علي رضي الله عنه لفاطمة وتغسيل أسماء بنت عميس لأبي بكر بلا نكير من الصحابة. الخبر وين هذا؟ هذا في مسند أحمد وأبي داود، مو هذا أدري أنا أقصد هذا، تقصد مال عائشة مال السنة، هو في مسند أحمد وأبي داود لو تنظروا لنا في سنده. ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، لحديث غسلناها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، واحتاج خامسة وسابعة، المهم وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليوم عطية يغسلنها 3 و5 و7 وأكثر إن رأيتن ذلك. يمر في كل مرة يده، يمر في كل مرة يده على بطنه ليخرج ما في جوفه من أذى متهيئ الخروج، لإلا يخرج بعد انتهاء الغث. نعم. فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن. إيه يعني من الأذى. فإن لم يستمسك فبطين حر. يعني فإن لم يستمسك مكان الخروج بل استمر خروج الأذى فبطين حر، يسد مكان خروج الأذى بطين حر وهو الطين الخالص، إذا كان ما في بطنه يخرج يخرج يخرج فيسده بطين حر، هكذا يعني هذا كله من باب التجربة. نعم. ويعيد وضوءه. ويعيد وضوءه. وضوءه. وضوءه. وإن لم أي وذهب بعض العلم لأنه لا يوضأ من أجل خروج أذى، لأن الغسل للتنظيف لا للتطهير. نعم. وإن لم ينقي بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع. حديث معطية الذي نبهنا عليه. ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه. ثم ينشفه بثوب إلا تبتل أكفانه، وهذا مجمع عليه. أيه. ومغابن هي مجامع الوسخ كطي ركبتين وتحت ابطيه وثرته، وقد صح عن ابن عمر انه كان يتبع مغابن الميت ويجعل الطيب فيها بالمسك. وان طيبه كله كان حسن. مواضع السجود ايضا، ومواضع السجود لاثر ابن مسعود رواه ابن ابي شيبه انه كان قال الكافور يوضع على مواضع السجود، وهذا تقريبا ما هجره عامه المغسلين. هذا كيف اسناد الخبر؟ عبد الله محمد بن إسحاق. ابن إسحاق حقيقة التفرد منه صعب. نعم. وإن طيبه كله كان حسنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من وقصته ناقته لا تحنطه، فدليل أن بقية الموتى يحنطون. يحنط يعني يطيب. نعم. ويجمر أكفانه. ويجمر أكفانه. روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، وهذا الحديث عله يحيى بن معين قال لم يرفعه إلا يحيى بن آدم، ولكن صح عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت إذا أنا مت فاغسلوني وكفنوني وأجمروا ثيابي، وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنه قال يجمر الميت ثلاثا، وقال ابن المنذر كل من نحفظ عنه من أهل العلم يستحبون إجمار ثياب الميت، يستحبونها للآثار الواردة عن الصحابة، فتبخير الميت أيضا ثيابه، وهذا تقريبا أيضا من مهجور من غاسلين من يغسل الموتى، فاتباع المغابن بالمسك هذا وارد عن آثار الصحابة، ووضع السجر على مواطن السجود هذا أيضا وارد آثار على الصحابة، وتبخيره هذا أيضا وارد في آثار عن الصحابة وعليه إجماع أهل العلم. نعم. وإن كان شاربه أو أطفاله طويلة أخذت منه. أي هل أن هذا من عموم التنظيف، يعني هذا من عموم التنظيف، ويعني وروى أبو قلاب بإسناد منقطع عن سعد بن وقاص أنه حلق عانة ميت، عن سعد بن وقاص أنه حلق عانة ميت، فيعني وضع المسك في المغابن عن ابن عمر، ووضع السدر على مواضع السجود وعن ابن مسعود، ووضع وتبخيره عن أسماء وأبي بكر وأبي هريرة عفوا، ونقل ابن المنذر عليه الاتفاق في الأوسط قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم يستحبون إجمار ثياب الميت، إجمارها يعني تبخيرها، إجمارها يعني تبخيرها وضع البخور، فيكون المسك والبخور والسدر حاضر يعني، ولا يسرح شعره لأنه يؤدي إلى تقطيع الشعر بالتسريح. وقد ورد في حديث أم عطية مشطناها ثلاثة قرون، يعني أنكر الإمام أحمد المشط في حديث أم عطية، وإنما جعله التظفير فقط يعني. نعم. والمرأة يضفر يعني. وروى إبراهيم النخعي عن عائشة أنها نهت عن تسريح شعر الميت. نعم. يضفر شعرها ثلاثة قرون ويفدل من ورائها. نعم، هذا الوارد عن عن عن في حديث معطية في ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد أيضا أن فاطمة كانت تستحب أن تكفن الميت بكم يكفن، ثلاثة ثواب وخمسة، هذا سيأتي في نجعلها إن شاء الله المجلس. لا خلاص اقرأ يعني. تكفين. ثم يكفن في ثلاثة أثواب. يكفن تكفين ميت أيضا فرض كفاية. يكفن في ثلاثة أثواب يعني لفائف أو خرق. نعم بيض. بيض ليس فيها قميص ولا إمامة يدش فيها. القميص الدشداشة ما نسمين نحن اليوم على هذا الثوب الواحد الذي ليس يقول ولا عمامة أيضا لا يعم رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. بيض يعني يستحب البياض في الكفن ولا يجب، لكن يستحب، ويعني وهذا أفضل الكفن لأن الله عز وجل اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكانت فاطمة يعني يروى عنها أنها تستحب أن تكفن المرأة بخمسة، لأن الأمر أستر بالنسبة للمرأة رضي الله عنها. نعم ولا هذا ليس واجبا، ولا الواجب ستر البدن بدل حديث مصعب بن عمير أن كفنه في ثوب واحد كذلك. نعم وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا. أيضا هناك بدعة عصرية، وبكر كفن في ثوبين كما يروى، فيفعل بعض الناس أمرا يعني أنهم يحتفظون في ثياب معينة يجعلونها للكفن، ثياب الإحرام بالذات يعني اللي أحج فيها يكفن بها، وهذا يعني لم يرد عن السلف يدرج فيها دراجة. وإن كفن في قميص وإزار ولفاف فلا بأس. تذكرت حديث الصحابي اللي خذ قميص النبي يتكفن فيه. إيه. يمكن هذا قياس. إيه. لا النبي ما يقاس عليه في التبرك. وكفن أباه. وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، لما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه، وهذا رواه مالك بإسناد صحيح. فإذا قول عائشة ليس فيها قميص هذا على الاستحباب، ولا يجوز أن يكفن بدشداشة يعني، طبعا هذا إن لم يكن محرما. نعم. والمرأة تكفن في خمسة أثواب، في درع ومقنعة وإزار ولفافتين. إيه روى الجوزقي عن أم عطية قال كفناها يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي، وهذه الزيادة حقيقة شاذة لأن حديث معطية معروف في الصحيح، فتصحيح ابن حجر لها كلام لا ينبغي، كيف حديث يخرج في الصحيحين معروف في كتب الإسلام من غير هذه الزيادة، ويأتي إنسان يوري زيادة محورية يعني ومهمة جدا ينفرد فيها إنسان متأخر مثل الجوزقي ثم نصحيح؟ لا أبدا. ولكن في أثار عن فاطمة وغيرها. وحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيته في ذلك. وصيه في ذلك يعني من يوصي أن يعني إذا أوصى الميت أن يغسلني فلان يكفني فلان، وحتى الصلاة عليه. أما في الصلاة عليه فالحقيقة في الصلاة الأمير، لأنه في أثر عن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه أنه لما مات الحسن قال للأمير لولا أنها السنة ما تقدمت أنت في الصلاة على أخي. فيبدو أنه الأولى أن يصلي الأمير، لكن ذكر بعض الناس أنه يعني ذكرت آثار في عند عبد الرزاق بن أبي شيبة المنذر عن جماعة الصحابة أنه أصلا يصلي عليهم بعض الصحابة، والله أعلم. نعم. ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات. أي نعم. وفي غسل المرأة. نعم هذا يعني علي رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكان أقرب الناس إليه، لكن عائشة قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساء. طيب وفي هناك مسألة تذكر عاد إذا إذا إذا إذا إذا ماتت امرأة ولا يوجد إلا رجال غرب عنها في بلد يعني أو كانوا في سفر أو غير ذلك، فهل تغسل؟ يعني كأنه ابن بطال ادعى الاتفاق على أنهم لا يغسلونها وإنما تيمن فقط. نعم. وفي غسل المرأة الأم ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. هي على اعتبار الإمام إلا أن الأمير ثم الجد. نعم. إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. إيه لما ثبت عن الحسين بن علي رضي الله عنه أنه قال لسعيد بن العاص وكان من المدينة حين مات الحسن علي رضي الله عنهما تقدم فلولا أنها سنة ما قدمت. هذا طيب. وحقيقة مسائل في مسألة تحتاج إلى بحث، مسألة أن الميت إذا لم يمكن تغسيله هل يكفن هل يؤمم، هذه مسألة طبعا معروف أن شهيد المعركة لا يغسل، يعني اللي قتل في المعركة لا يغسل، يدفن في ثيابه. طيب وإذا طيب إذا جرح في المعركة وثم لم يمت إلا على سريره، فمالك يقول في الموطأ أنه يعني لا يعامل معاملة الشهيد، وذلك عن عمر يعني قتل في سرير إلا يكون في معركة يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يكون شهيد بس ما يغسل. إيه وهذا أيضا حكم سعد، ما حصل لسعد بن معاذ أنه صلى عليه وحمل جنازته وغسله وهو طعن ثم يعني. لكن مسألة إذا لم يمكن تغسيله هل يمم، هذه المسألة يعني يذكر بعض الناس يعترض عليها اعتراضا. سعد بن معاذ قبل سعد عمر، ايه مالك ذكر عمر انه معتبر شهيد لكن لمجرد انه قتل عدو هو هذا. ايه هو هذا. فهذه مسألة هل يمم، بعض الناس يعترض على موضوع التيمم هذا، يقول أن التيمم يحتاج إلى نية والمقصود التنظيف والتطهير وكذا وكذا. فإن وجدنا أحد من السلف ينكر التيمم يعني كان هذا الأقيس، ولكن إن لم نجد أحد من السلف فلا باب لنا إلا الاتباع. عفوا حين مثل وضع عمر لو ميت وطعن موضع يحسب شهيد يعني؟ لا ما يحسب شهيد. هو مو هذا الاعتبار، هو الاعتبار انه قال العله انه رجل مع انه قتل عدو الا انه مات على فراشه، يعني في النهايه مات على فراشه حتى لو ما مات هي هو في بلده على فراشه، المقصود انه في بلده ما في معركه. يعني لو شخص يقتل العدو غيله لا، لو دش العدو علينا هنا وقتل في معركه داخليه لا، هو على قتل الغيلة والغدر هو لا يعتبره إلا يكون مع شهيد معركة معركة معركة يعني. أما الغيلة فظاهر كلام مالك أنه ما يعتبرها، يعني الغيلة أنه يأتي العدو يغتال الإنسان المسلم فيعتبر شهيدا مع أنه عدو يعني وغتاله، والإنسان المسلم لم يكن يقاتل أصلا وإنما اغتيل، فعلى هذا الاعتبار يعني لا يرى. طيب هذا وصل لهم محمد عليه الصلاة والسلام.